هذا سائل يقول: ما ردكم على هذا التعبير الذي يدرس في المدارس أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم مع أن الله بديع السماوات والأرض؟ الجواب: ينبغي للإخوان أن يفهموا أولا هذه الأسئلة الموجودة وجهت لمن كان يشرح الكتاب ثم هو أجاب عليها، يعني ليس السؤال موجه لي وأنا أجيب عليه، وإنما هذه أسئلة موجودة بإجابتها، ونحن نقرأ السؤال كما سمعتم وكذلك يقرأ الجواب عليه. تفضل. فأجاب حفظه الله تعالى: هذا كلام أهل الطبيعة الذين يقولون بالطبيعة ولا يقرون بالخالق، والحق أن كل شيء يوجد من عدم ويفنى بعد وجوده إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه لا بداية له ولا نهاية، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذا هو الجواب على هذا السؤال الذي وجه إليه، وتكلم على أن هذا قوله للطبيعة الذين لا يعترفون بالخالق، وإنما يقولون هذه الأشياء توجد نفسها، وهذا الكلام يقولونه بألسنتهم، ولكن في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم يكذبون، لأن كل واحد بنفسه يعلم أنه ما أوجد نفسه ولا أوجد أولاده ولا دابته، وإنما الله عز وجل هو الخالق، والله قد بين في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكل العباد يعترفون بأن الله هو الخالق، الذين يؤمنون يسمونه الله عز وجل، والذين لا يؤمنون بالله يسموه الطبيعة، فالطبيعة هي لا تخلق، وإنما هذه الطبيعة وهي الطبيعة السماوات والأرض والجبال هذه مخلوقة، فالله عز وجل خلقها وأوجدها ولم تكن موجودة ثم ستعدم بعد ذلك، والآية تدل على ذلك: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فضيلة الشيخ، هناك بعض الإخوة ينتسبون إلى جماعة التبليغ ويدعوننا كثيرا للخروج معهم، ويستدلون على كونهم على الحق بكثرة من يهتدون على أيديهم من الكفار وغيرهم في أنحاء العالم، فكيف نرد عليهم؟ الجواب: نرد عليهم بأن نقول: من الذي اهتدى على أيديهم في التوحيد؟ هل واحد من الكفار أو من المبتدعة أو من القبوريين اهتدى على يد جماعة التبليغ وترك الشرك وتاب إلى الله من الشرك وعرف التوحيد أو لا؟ إنما هم يتوبون الناس من الذنوب، لكن الشرك لا يتعرضون له قط ولا يحذرون منه، ولذلك تكثر في بلادهم عبادة الأضرحة والقبور ولا يتعرضون لها، فما معنى هذا؟ وأي دعوة هذه؟ ثم إنهم يتوبون الناس من المعاصي ويدخلونهم في البدع التي يسيرون عليها في منهجهم المعروف. هو يتكلم عن هذه الجماعة المعروفة، جماعة التبليغ، وجماعة التبليغ في الأصل مؤسسة من جماعة أصحاب طرق صوفية، عملهم الذي يعملونه ويجوبون العالم ما يتركون لا مكان، هم لهم جانب لو أكملوه بالجانب الآخر لكانت دعوتهم من أحسن ما يكون. هم يتكلمون مع الناس العصاة، شارب الخمر، تارك الصلاة، الذي يرتكب بعض المعاصي، فهم مع هؤلاء يفيدون فيهم فيتركون هذه المعاصي، لكن يبقى الأصل الأساس الذي ينبغي أن تقام عليه العبادة، لأنه لا يقبل الله عز وجل من أحد شيئا إلا أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، فهم عندهم طرق نقشبندية وغيرها حتى يبايعون عليها. فالمؤلف يقول: هذه الجماعة وإن كانت تدعو إلى هذا الجانب وتتوب الناس من هذه المعاصي وهذا في الأصل شيء طيب، لكن الأساس الذي هو التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له، لا يدعون إليه مطلقا، وهذا هو الواقع، وهذا الموجود في كتبهم، وهذه طريقتهم. عندهم كتابان، كتاب يسموه نصاب تبليغ، تبليغ النصاب هذا يجعله للعوام، وعندهم رياض الصالحين، وهو كتاب من أحسن الكتب، وجعل الله عز وجل له القبول في الدنيا كلها، وطبع مئات عدة الطبعات، يعني يأخذون منه الأحاديث اللي هي في الترغيب والترهيب، فيعملوا بها مع الجماعة الذين هم يجيدون اللغة العربية، فهذا منهجهم. فالمؤلف يبين يقول أن هذه الجماعة كلها دعوتهم إلى هذا الجانب فقط، أما قضية التوحيد اللي هي أساس الدعوة وهي التي بعثت الرسل من أجلها هذا لا يلتفتون إليه ولا يدعون إليه. لماذا؟ لأنهم يقولون هذا يفرق كلمة المسلمين، يعني لو دعوناهم يقولون لهم هذا شرك هذا بدعة، هذا اللي يتركون ويروحون، فلا بد أن نترك كل واحد على ما هو عليه، وهذا مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولدعوة المصطفى. المصطفى عليه الصلاة والسلام لو وافق مع أهل مكة أن كل واحد يبقى على ما هو عليه هم لا يمنعونهم من أن يعبد ربه ومن آمن به أن يتبعه ويجلسون هكذا، ولكن لما قال لهم هذا ما يصلح هذا شرك ولا بد من التوحيد والإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى ثاروا عليه وعارضوه. هؤلاء لو يتكلمون مع هؤلاء أصحاب القبور الذين يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويعملون هذه البدع، لو يقولون لهم هذا شرك لم يبقى معهم أحد، ولم تكثر هذه الجماعة كما يقول السائل أنهم أصبحوا جماعة بكثرة، هذا هو السبب في كثرتهم، لأنهم يجمعون الناس كل ما حبوا ودب كل ما يمشي على ما هو عليه. وهذه ليست الدعوة التي جاءت بها الرسل، الرسل جاءوا بالدعوة التوحيد إلى الله تبارك وتعالى وترك كل ما سواه، فهذا هو السبب في كثرة الأتباع لهم، ولهذا تجدهم يدخلون كل بلاد العالم حتى إسرائيل، يدخلون إسرائيل ما حد يمنعهم، أي واحد من المسلمين ما يقدر يروح من غير هؤلاء. أما هؤلاء يدخلون إسرائيل وما يتركون ولا دولة من الدول، لأنهم ما يضرون المشركين بشيء، لأنهم ما يأتي منهم ضرر عليهم، يعني هذا صوفي وهذا يعني مبتدع وهذا يعني يعمل ودو يعمله وخلص يمشون كلهم مع بعض. وهذه ليست دعوة الرسل التي جاءوا بها، دعوة الرسل التوحيد إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له. نعم. هذا السائل يقول أثابكم الله ما حكم صلاة التسبيح؟ الجواب: لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما دامت لم تثبت فلا يجوز العمل بها. وأيضا فيها غرابة من ناحية صفتها، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وهي فيها قراءة للقرآن في الركوع والسجود، وفيها صفات مخالفة للصلوات المشروعة، مما يدل على أنها ليس لها أصل. فالذي يريد الخير فهو موجود في الصلوات المشروعة، صلي يا أخي صلاة الضحى، وصلي صلاة الليل والوتر والرواتب مع الفرائض، الباب مفتوح. يعني طبيعة الناس يحبون الشيء الممنوع ويتركون الشيء المشروع. أنت إذا أردت أن تصلي، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ما تشاء من الليل ثم توتر بواحدة. كذلك في قضية الصوم، تصوم من كل شهر 3 أيام وتصوم الاثنين والخميس، وهذا عمل مستمر مشروع. هذه الصلاة اللي يسموها صلاة التسابيح هذه مبتدعة، لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تثبت عن الرسول أصلا ولا عن أحد من خلفائه. وإنما من أراد الخير كما ذكر المؤلف يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالصلوات موجودة، الرسول صلى حتى تورمت قدمه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولهذا قالت له عائشة رضي الله عنها: لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني يشكر الله عز وجل مدام غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، فلا بد أن يعبده ويقدم الشكر لله عز وجل. الغني مثلا من رزقه الله مالا، هو لو قال الحمد لله هذا شكر، لكن هذا ما يكفي. الشكر من المال أنك تعطي حقه للآخرين الذين يستحقونه، والله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر معناه أنك صاحب الغنى ينفق من هذا المال الذي أعطاه الله عز وجل، وكونه يقول الحمد لله هذا شكر. كذلك المتعلم عليه أن يعلم الناس حتى يحمد الله عز وجل، مدام علمه يعلم الآخرين. إذن شكر النعمة من كل شيء من جنسه، إذا أراد أن يشكر الله عز وجل فينفق من جنس هذا الشيء. إنسان أعطاه الله الصحة في ناس ضعفاء يحتاجون إلى مساعدة، ساعدهم وهكذا. فهذا معنى الشكر، أي أن تشكر الله عز وجل على ما نعم به عليك. إن أعطاك مالا فشكره أنك تنفق من هذا المال على المحتاجين، تخرج حق الله الذي هو واجب لا شكر لك فيه، الزكاة مثلا، ثم تنفق أيضا الذي تستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهكذا في جميع الأعمال.